السلام عليكم ورحمة الله. يقول المؤلف رحمه الله: وأعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، يعني هو حديث واحد ومع ذلك رواه جماعة بإسناد ورواه واحد بإسناد منفردا به، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما، إذا إنما هما حديثان كل منهما له إسناده، كونهما في باب واحد لا يعني أنهما حديث واحد، لكن هذا قد يظهر في بعض الأحاديث وليس دائما وأبدا. وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول عليه المدين وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. وقد ذكرنا كلام ابن المدين في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة، وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى المتقارب. وابن المدين ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، يعني إذا احتمل أن يكون حديثين، لكن ليس دائما كما نقول. كثير من بعض أهل العلم المتأخرين كلما وجد مثل هذا الاختلاف يقول هما حديثان بإسنادين، لا شك أن القاعدة صحيحة لكن تنزلوها في كل اختلاف هذا هو الذي ليس صوابا. وكان متن ذلك حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك، وكذلك حديث الأعمش عن أبي سفيان اللي هو طلحة ابن نافع عن جابر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم المقلدة، وحديثه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، فمن الحفاظ من قال الصحيح حديث عائشة وحديث جابر وهم، ومنهم من قال هما حديثان صحيح مختلفان في أحدهما التقليد وليس في الآخر، ومنهم أبو حاتم الرازي، وقد سبق ذلك في كتاب الحج. هنا بقى هيتكلم عن أمر آخر في هذه الفائدة الخامسة أو القاعدة الخامسة، هيتكلم عن أسانيد قد تكون أسانيد صحيحة وأسانيد مشهورة من حيث إيه؟ شهرة رواتها معايا؟ لكن لا يصح فيها حديث، يعني لا يصح أنها روي بها حديث من الأحاديث، لا يصح أنها روي بها حديث من الأحاديث. وده اللي بيقول عليه العلماء هذا الحديث أو هذا الإسناد ليس له نظام أو لا يجيء أو لا يعرف، بمعنى إيه؟ أيوة هذا راوي يروي عن راوي عن راوي، فاحتمالية رواية هذا الراوي عن شيخه عن شيخه واردة، لكن لم يقع ذلك إلا في تلك الأحاديث الضعيفة، لم يعرف أن هذه الأسانيد رويت بأسانيد أو من رواة ثقات بأسانيد صحيحة، فنقول إيه هذه الأسانيد لا مثيل لها في الأحاديث الصحيحة، فهي لا تأتي إلا من قبل الضعفاء، فهذا نقول فيه إيه لا يجيء، أي لا يجيء من قبل الثقات. تعال نشوف ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك. قتادة، طبعا قتادة إمام ثق، عن الحسن إمام ثق، عن أنس صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى كل راوي على حدة فالإسناد صحيح، صح ولا لا؟ إذا نظرنا إلى احتمالية رواية كل منهم عن الآخر فهو وارد، فقتادة يمكن له أن يروي عن الحسن، بل قد روى فعلا، والحسن يمكن له أن يروي عن أنس، والأنس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتمالية صحة هذا الإسناد واردة أم لا؟ لكن يأتي العلماء يقولون إن هذه التركيبة قتادة عن الحسن عن أنس لا توجد أبدا، لم تقع، لم تقع إلا من قبل من إيه؟ بعض الكذابين أو بعض الضعفاء. أهو هذه السلسلة قال الإمام البرديجي لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. فلما يجي لك بقى إيه قتال عن الحسن عن أنس والإسناد صحيح، يقول لك أنت بقى أبعد ما تكون عن الفهم. ليه؟ أنت نظرت لكل راوي على حدة قلت الإسناد صحيح؟ لا، بس التركيبة دي إيه؟ مش موجودة. يعني هل معنى إن قتادة بيروي عن أنس عن الحسن والحسن بيروي عن أنس يبقى يلزم من كده إن قتادة روى عن الحسن عن أنس؟ لا، ممكن يكون قتادة روى عن الحسن عن جابر، وإن كان سماع الحسن من جابر في كلام، لكن وجدت تلك الرواية، رواية الحسن عن جابر، لكن رواية الحسن عن أنس مش معروف، لم توجد. فاهم يا مولانا؟ فمين الفكرة والمفهمين؟ فمين يا بيه؟ طب الحمد لله. اللي هو ايه؟ عندما ذهبوا الى الحسن البصري فقال يعني بعد ما وصل انس الى سن 120 وتعدى 100 قال ما حدثكم انس؟ وقال حدثنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده الشفاعه. يعني انت عايز تثبت ان الحسن روى عن انس مش كده؟ يا اخي هو بيتكلمش هنا عن كده، بيقول رواية قتادة عن الحسن عن أنس التركيبة دي كلها مش موجودة. انت فاهم؟ يعني الترجمة دي قتادة عن الحسن عن أنس مش موجودة، التلاتة مع بعض مش موجودين، ممكن يكون اتنين منهم موجود لكن التلاتة مش موجودين. المشكلة في تركيب الأسانيد. ايه؟ المشكلة في رواية المد بهذا السند تحديدا، قتادة عن الحسن عن أنس مش موجود، لا يصح ذلك في الأسانيد الصحيحة. معايا؟ طبعا دي بقى حاجات بقى لازم تحفظ، لأن دي إيه؟ لما تجيلك في الأسانيد تفهم على طول إن هنا في إيه؟ علة خفية. قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البرديجي هذه الأحاديث كلها معلولة وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد ابن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام يعني هشام الدستوائي منها آخر وفيهما نظر. احنا عارفين قتادة سمع من سعيد المسيب، قتادة معروف كان أعمى رحمه الله، كان ولد أكمة، الأكمة هو الذي يولد أعمى معايا، وكان قد ذهب إلى سعيد ابن المسيب، كان قد ذهب إلى سعيد ابن الإيه المسيب، ومكث عنده وقتا فأخذ فسمع من سعيد كثيرا من حديثه، حتى قال له سعيد في آخر وجوده معه قال اذهب يا أعمى فقد أنفذتني، يعني مصيت دمي خلصت كل اللي عندي يعني معي. إذن قتادة سمع من سعيد، وسعيد سمع من أبي هريرة، لكن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة مش موجودة إلا في الصور التي ذكرها المؤلف. مفهوم؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري غير يحيى ابن سعيد القطان، الأنصاري هذا تابعي، القطان ده متأخر يعني من شيوخ أحمد بن حنبل. يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البرديجي قال ابن المديني لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد، مسند أي مرفوع. وقال البرديجي لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه، قال وسائل ذلك مراسيل وصلها قوم ليسوا بأقوياء. إذن إنما يصح ذلك من هذا الطريق، لكن كثير منه من الحديث يروى بهذا الإسناد، والصواب أنها من مراسيل سعيد بن المسيب وليست موصولة بذكر أبي هريرة في الأحاديث. يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس. طب ما يحيى الأنصاري التابعي وأنس الصحابي، المانع أن يروى عنه؟ ما فيش مانع، بس ما حصلش. قال البرديجي هي صحاح، وهي ثلاثة أحاديث، منها حديث فيه اضطراب، وسائر حديث يحيى عن أنس فيه نظر، فيها نظر. حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال سليمان بن حرب لم يصح بهذا الإسناد إلا حديث واحد، وأنكر حديث نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر، وقال ليس هو من حديث أيوب قط. وحديث حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر رواه غير واحد عنه، وخرجه مسلم في صحيحه، ورواه ابن علية عن أيوب قال نبئت أن عمر قبل الحجر كذا، رواه مرسلا. إذا الصواب فيه الإرسال. يحيى بن الجزار عن علي قال شعبة، قال شبابة عن شعبة، شبابة ابن سوار عن شعبة بن الحجاج. لم يسمع يحيى بن الجزار عن علي إلا ثلاثة أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على فرضة من فرض الخندق، وأن رجلا جاء إلى علي فقال أي يوم هذا. الحسن عن سمرة، سمرة بن جندب، قيل إنه لم يسمع منه سوى حديث العقيقة، وقيل لم يسمع منه شيئا بالكلية، وقد ذكرنا ذلك في غير مرة. حميد الطويل عن أنس، لكن خلي بالك الأمثلة الأخيرة ديت من أول يحيى الجزار إنما علتها الانقطاع وليس علتها عدم استقامة الإسناد. الأمثلة الأولى كانت متعلقة بعدم استقامة الإسناد وأنه إسناد مركب، لكن هنا إسناد موجود يروى لكن فيه انقطاع. معايا؟ حميد الطويل عن أنس قال أبو داود الطيالسي قال شعبة إنما روى حميد عن أنس ما سمعه منه خمسة أحاديث، يعني الذي سمعه من أنس خمسة أحاديث وباقي الأحاديث لم يسمعها، ويقال إنه يأخذها من ثابت عن أنس ومن قتادة عن أنس. قال أبو داود قال حماد بن سلمة عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمع منه، إنما عامتها سمعه من ثابت. وذكر العجلي عن يحيى ابن معين اللي هو صاحب الثقات، العجلي من صاحب الثقات احمد بن عبد الله العجلي، عن يحيى ابن معين عن ابي عبيده الحداد قال قال شعبه لم يسمع حميد من انس الا 24 حديثا. دي مسألة متعلقة بالتدليس والانقطاع، ليست متعلقة بعدم استقامة الإسناد كما قد ذكر الأمثلة في أول الفصل. الزبير بن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين ليس له إلا حديث واحد، يعني حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، يقصد حديث عن أنس عن النبي. وكذا قال ابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي له عنه أربعة أحاديث أو خمسة. وروى بشر بن حسين الأصبهاني عن الزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة فيها 20 حديثا وهي موضوعة، قاله أبو حاتم وغيره. إذن بشر بن حسين دوت جاء بهذا الإسناد الذي هو الزبير بن عدي عن أنس فلفق على هذا الإسناد متونا وادعاها عن الزبير بن عدي. الأعمش قيل إنه سمع من أنس حديثا، وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، وقد سبق ذلك مستوفا في أول الكتاب. الزهري قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، وقيل سمع منه حديثين كذا ذكره محمد بن يحيى يعني الزهري عن عبد الرزاق عن معمر، أبو إسحاق يعني السبيعي عن الحارث يعني ابن عبد الله الأعور لم يسمع منه غير أربعة أحاديث والباقي كتاب أخذت يعني يروي عنه كتاب وليس سماعا. شوف يبقى نفى السماع لكن أثبت كون روايتي عنه إيه كتابا. كذا قال شعبة وكذا قال العدلي وغيره. وقال الإمام أحمد سمعت أبا بكر بن عياش قال قل ما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث. الحكم ابن عتيبة عن مقسم مقسم ده هو مولى عبد الله بن عباس روى عنه كثيرا ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث قاله شعبة قال أبو داود وليس فيها مسند واحد يعني كلها موقوفات يعني أن كلها إيه ليس فيها مسند هنا بمعنى مرفوع. ها وذكر ابن المديني عن يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة ابن الحجاج أنه قال هي خمسة أحاديث وعدها شعبة يعني ذكرها حديث الوتر وحديث القنوت وحديث عزمة الطلاق وحديث جزاء ما قتل من النعم والرجل يأتي امرأته وهي حائض. قتادة عن أبي العالية قال شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث شوف يا أخي عدوا الأحاديث اللي سمعها الراوي ولا لم يسمعها. حديث يونس ابن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر وقد خرج له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين أحدهما حديث دعاء الكرب والثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء. أبو طلحة أبو سفيان طلحة ابن نافع قال شعبة وابن عيينة روايته عن جابر إنما هي صحيفة. هو إذن نفوا أن يكون سمع من جابر وأثبتوا أن روايته عنه إنما هي كتاب ونسخة وصحيفة مفهوم. إذن من يحتج بالوجادة يحتج بها، من يحتج بمثل هذه الصحائف الحديثية يحتج بها. ومرادهما أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمع وروي عن شعبة قال حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري يعني هذا هو الكتاب كتاب سليمان اليشكري عن جابر أخذه طلحة بن نافع فرواه عن جابر مباشرة ولم يذكر أنه أخذ ذلك من كتاب سليمان اليشكري عن جابر. وقال ابن المديني قال معلى الرازي عن يحيى ابن أبي زائدة قال سمعت يزيد الدالاني قال لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. وذكر الترمذي في علله عن البخاري قال كان يزيد أبو خالد الدالاني يقول أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أشياء. يقصد بالعلل هنا التي يحكيها عن الترمذي علل الترمذي الكبير، لأن الترمذي له عللان، علل الصغير وهي التي شرحها ابن رجب في هذا الكتاب وهي التي في آخر كتاب الجامع، والعلل الكبير هذا كتاب مطبوع وحده كتاب مفرد وحده. أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أشياء. ثم قال البخاري: وما يدريه أو ما أو ما يرضى أن رأسا برأس حتى يقول مثل هذا. يشير البخاري إلى أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي، فكيف يتكلم في غيره؟ وأثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر. طبعا هذا لا يتعارض مع ما سبق في أول الترجمة، لأنه إذا سمع بعض الأحاديث من جابر فقد سمع، وإثبات البخاري لسماعه لا يعني أنه سمع كل شيء يرويه عن جابر. وقال في تاريخه، قال لنا مسدد، تاريخ يعني البخاري قال في تاريخه، قال لنا مسدد اللي هو الإمام مسدد ابن مصرهد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان: جاورت جابرا بمكة 6 أشهر. وهذا يشعر بأن البخاري يميل إلى أنه سمع من جابر، يعني أو قد يكون يثبت السماع مطلقا. وقال وقال علي يعني ابن المديني: سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: قال لي هشيم يعني ابن بشير عن أبي العلاء قال: قال لي أبو سفيان: كنت أحفظ وكان سليمان اليشكري يكتب يعني عن جابر. إذن يفهم من هذه الحكاية أن أبا سفيان حافظ حديث جابر لا من صحيفة سليمان اليشكري، وإنما من جابر نفسه. وهذا يشعر بأن الإمام البخاري يرى أن أبا سفيان عن جابر متصل وسماع، وأنه حتى ولو كان عنده صحيفة سليمان اليشكري فإنه لم يعتمد عليها، وإنما عنده ما حفظه عن جابر، وإن كان قد يستأنس بما في كتاب سليمان اليشكري. وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر وخرجه البخاري مقرونا. قد يكون البخاري خرجه مقرونا احتياطا لما وقع من إشكالية في سماعه من جابر. تعرف يعني مقرونا؟ يعني ليس منفردا، يعني أبو سفيان وغيره عن جابر، من رواية أبي سفيان وغيره عن جابر. فالعمدة هنا تكون على رواية الغير لا على رواية أبي سفيان، أو أن يكون البخاري اعتبر متابعة الغير لأبي سفيان مقوية لرواية أبي سفيان. الله أكبر. ماشي. الأعمش اللي هو سليمان ابن مهران، شوف الأسماء دي بتجي كتير ازاي، في كده أئمة كده معروفين فلازم تحفظ أسميهم. يعني قيل إنه لم يسمع من مجاهد اللي هو مجاهد ابن جبر أحد أئمة التابعين المعروفين، قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث قاله ابن المبارك عنه شيء. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال: كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد فإذا هي 7 أو 8، يعني الأحاديث التي صرح الأعمش بسماعه لها من مجاهد. وحكى الكرابيسي أنه سمع علي ابن المديني يقول: لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحو من 6 أو 7. قال علي ابن المديني: وكذلك سمعت يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي يقولان في الأعمش. وقال الترمذي في علله أي العلل الكبير: قلت للبخاري يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث قال: ريح، يعني هذا الكلام كالريح لا قيمة له، ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد. إذن السماع يثبتونه بالتصريح وليس بإمكانية اللقاء. وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكوني سليمان بن داود أن الأعمش سمع من مجاهد أقل من 30 حديثا. ومما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. والبخاري يرى أنه سمعه الأعمش من مجاهد وخرجه في صحيحه كذلك، وأنكر ذلك جماعة وقد ذكرناه في كتاب الزهد. طبعا ده كله راجع في قضية السمع، سمع ولا ما سمعش. لكن حتى وإن لم يسمع فقد تكون مخرج الرواية صحيح، يعني الأعمش أخذه عن بعض الثقات عن إيه؟ ابن عمر، وارد مش وارد. فإذا انضاف إلى أنه حديث في الفضائل فهنا يمكن التسامح فيه. سوء في هذا؟ تفضل. تقول يا حبيبي؟ ماله؟ صرح أنه سمع عن أنا. لماذا ممكن أنه لا سمع؟ هو مدلس إيش أنه؟ هو موصوف بالتدليس لهذه الأشياء. حتى وإن لم يكن مدلس، العلماء قالوا سمع هذا ولم يسمع هذا، لأن إذا كانت له صحيفة عن شيخه فحدث بها من غير سماع، حتى وإن كان له سماع لبعض الأحاديث فالعلماء يقولون إنما سمع تلك الأحاديث فقط، أما غيرها فهي صحيفة وليست سماعا. فبعض أهل العلم يعتبر ذلك تدليسا، والبعض الآخر لا يسميه تدليسا، ولكن يقول روايته عن جابر صحيفة إلا في تلك الأربعة الأحاديث. جميل؟ ماشي؟ فإن نظرنا إلى التدليس بنظرته المجردة فهو تدليس، فهو إيه؟ تدليس. لكن إذا نظرنا إلى ما يقول إليه التدليس وهو عدم الاتصال، ونظرنا إلى أن روايته عن شيخه صحيفة يحكم باتصالها عن طريق كونها صحيفة، فهنا يكون البحث منحصر فقط هل سمع أم لم يسمع، لكن هل روايته حجة أو لا قضية أخرى. فهمت حاجة؟ طيب الحمد لله. بس مش عارف النهاردة يعني الإخوة يعني عندهم أزمة شاي وكده يعني. في تشييد استهلاك. أمال لما كنتش بحتاج سكر يعني. أنا بشرب من غير سكر. يعني توفير ما بعده توفير. سفيان ابن عيينة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى صحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العقيلي: ليس لسفيان بهذا الإسناد غير أربعة أحاديث. جميل. مثل الجليس الصالح، يعني حديث مثل الجليس الصالح، وحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان، وحديث اشفعوا إلي فلتؤجروا، وحديث الخازن الأمين إلى آخر الحديث. قال ليس عنده غير هذه الأربعة. طبعا هنا بتكلم عن إيه؟ عن ابن عيينة خاصة. سكت خير سيدنا. عن ابن عيينة خاصة، يعني ابن عيينة ليس له بهذا الإسناد إلا تلك الأربعة، لكن قد يكون غير ابن عيينة له بهذا الإسناد أكثر من حديث. إذن هنا بحث خاص جدا متعلق بماذا؟ ها؟ متعلق بماذا؟ بسفيان ابن عيينة تحديدا. قال ليس عنده غير هذه الأربعة. وروى إبراهيم بن بشار عن سفيان يعني ابن عيينة بهذا الإسناد حديث كلكم راع. أهو هو بقى عايز يقول إيه؟ إن هذا المد عن ابن عيينة بهذا الإسناد غلط. قال وليس له أصل يعني ليس له أصل من حديث سفيان بن عيينة، وإن كان المتن صحيحا، لكن كونه عن سفيان بن عيينة خاصة هذا إيه؟ من خطأ إبراهيم ابن بشار. فهمت الفكرة؟ الإمام هنا لا يعل المتن بل ولا يعل السند، إنما يعل أن يكون ابن عيينة حدث به. يبقى إعلان خاص جدا، إعلان لكون ابن عيينة رواه، وقد يكون خيره من الثقات إيه؟ رواه. قال: وليس له أصل، ولم يتابع على إبراهيم عليه أحد، ولم يتابع إبراهيم عليه أحد عن ابن عيينة. إذن الإشكالية هنا منحصرة في كون إبراهيم ادعى أن هذا من حديث ابن عيينة وليس هو من حديث ابن عيينة. الله أكبر. سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الحفاظ أنه لا يصح بهذا الإسناد غير ستة أحاديث أو سبعة. قال: وأظهر بعضهم كتابا كله بهذا الإسناد فظهر كذبه وافتضع. يجي بعض الكذابين يجيب إسناد مشهور زي ما قلنا كده، سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، يروح إيه ملفق عليه متون، فعلشان إيه يغتر به الناس، الناس يقول آه فعلا سفيان بن عيينة معروف، الزهري معروف، أنس معروف، فهو يظن ما دام أن السند معروف أي متن تلصقه بهذا السند سيكون معروفا. قد يدخل ذلك على بعض الجهلة أو بعض العوام أو بعض من ليس متخصصا في العلم، لكن كبار الحفاظ يعرفون، لأن العلماء كانوا يعدون الأحاديث عدا. تعرف دي؟ يقول لك مثلا الزهري له عن أنس مثلا كذا حديث، ابن عيينة له عن الزهري كذا حديث، ابن عيينة عن الزهري عن أنس كذا حديث، كل ترجمة يعدون أحاديثها عدا عشان ما يجيش واحد إيه يدخل الحديث في النص. سيدنا الإمام ابن معين مرة كان هو وأحمد ابن حنبل في اليمن في صنعاء، نسأل الله أن يفرج عنها، معروف أن أحمد بن حنبل وابن معين ذهب إلى صنعاء لسماع عبد الرزاق الصنعاني معروف. المهم فدخل أحمد بن حنبل يوما وهما بصنعاء، دخل على ابن معين وهو في البيت، فوجد ابن معين بيده صحيفة يرويها معمر ابن راشد عن أبان ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك، معمر ثقة، أنس ابن مالك صحابي معروف رضي الله عنهم جميعا، أبان احنا قلنا النهاردة الصبح كنا بنقول ايه لم أرى الصالحين أكثر منهم في الحديث، صح؟ أن أغلب الحديث المكذوبة بتكون جاية من طريق الإيه الصالحين لغفلتهم تدخل عليهم الإيه الأحاديث. أبان بن أبي عياش من النوع ده، كان من الزهاد العباد الصالحين، لكنه كان ضعيفا جدا شديد الغفلة، حتى الإمام شعبة كان يتكلم فيه ويحذر منه ويضعفه. فقيل للإمام شعبة: ألا تكف عن أبان؟ يعني ده رجل صالح مش كذاب ولا حاجة، يعني ألا تكف عن أبان؟ فقال: اتركوني ثلاثة أيام، اتركوني يعني أتأمل وأتدبر الأمر. فمكث مع نفسه ثلاثة أيام يدرس هذا الأمر، هل يجوز لي أن أسكت عن أبان أم لا؟ فلما أن انتهت الأيام الثلاثة خرج عليه وقال: نظرت في أمري فوجدت أنه لا يحل لي أن أسكت عن أبان. وأخذ يتكلم، دليل على إيه؟ ان شعبه كان بيتدين بكلام في الرواه، مش كان مش بيتكلم في الرواه تشفيا. هو نظر فوجد ان ابان بن ابي عيسى هو يروي موضوعات واكاذيب واباطيل. ايوه هو زاهد عابد، لكن بيروي لما بيروي يروي حديث موضوع خطا منه وغفله، والناس يغترون بشان الرجل كونه زاهدا عابدا فيغترون بهذه الاحاديث. فراى انه لا يسعه ان ايه ان يسقط، بل يلزمه ان يبين للناس وان يحذر الناس من هذا الرجل الذي يروي تلك الاحاديث الملصقه. ها الله ينور عليك. بيتكلم عن مواضع جواز الغيبه زي سيدنا برضك يحيى بن سعيد القطان. فجلس مره يسأل عن الرواة يقول فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، فلان كذاب، فلان متروك الحديث. فقال له بعض الجالسين طبعا أكيد من العوام مش فاهمين، قال له إنك تتكلم في أناس، إنك تتكلم في أناس لعل بعضهم قد حل رحله في الجنة منذ زمن، يعني الناس خلاص لقوا ربهم وماتوا، وبعضهم قد يكون حل رحله في الجنة من زمان، وانت النهاردة عم تتكلم فيه. ها ألا تخاف أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة؟ يعني يكونون خصماءك يوم القيامة لكونك اغتبتهم وتكلمت فيهم. فماذا قال يحيى القطان؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لماذا لم تذب الكذب عني، لماذا لم تذب الكذب عني. وهذا يدل على أنهم كانوا يتكلمون في الرواية بالجرح والتعديل تقربا إلى الله وذبا للكذب عن رسول الله، وليس كما نجد الآن كل واحد بينه وبين واحد تاني خصومة يطلع له القطط الفطسانة على رأي المصريين، يجيب له القديم والجديد. وانت تلاحظ يا أخي سبحان الله تجد العلماء الذين تكلموا في الرواب الجرح ما أحد يتناول خصوصية الرجل، يعني بيش يقول مثلا ده في بيته بيعمل كذا وبيعمل كذا، لا يذكر من مساوئه ما له تأثير في روايته، أما الخصوصيات لا يتعرض لها. مش زي دلوقتي واحد مثلا بينه يألف كتاب ويقول بقى ده أنا عارف مشاكله مع أولاده، مشاكله مع زوجته، مشاكله مع بيته. حصل ده والله عندنا في مصر، واحد ألف كتاب كبير كده عشان اختلف مع بعض أقراني، وهذا القرين أخته هي زوجة الآخر، يعني اطلع على الأسرة وعارف خباياها، بينهما صلة ونسب. طب انت بينك وبينه خلاف علمي، اتكلم في خلاف علمي، لا دخل بقى في الغويط وقعد يقول بقى يذكر مشاكل البيت. طب انت ما دخل هذا بالعلم؟ ما دخل هذا بالعلم؟ كل البيوت فيها مشاكل صح ولا لا؟ لكن ان يقول هذا على صفحات الكتب نعوذ بالله. نسأل الله السلامة ويرزقنا الإخلاص والإنصاف في القول والفعل. يلا يا عم هشيم يعني ابن بشير لم يصح له السماع من الزهري إلا أربعة أحاديث، منها حديث السقيفة، سقيفة بن سعيد معروف، قاله الإمام أحمد، قال أحمد وسمع هشيم من جابر يعني الجعفي حديثين. خلي بالك هشيم يقال إنه لما ذهب إلى الزهري ليسمع منه كتب أحاديث الزهري في أوراق، بقولك عرف كل هذا عن الراوي. فبينما هو في الطريق جاءت ريح شديدة فطارت من يده الأوراق وتفرقت ولم يستطع جمعها، فصار يحدث عن الزهري بما علق في ذهني مما في تلك الأوراق فصار يخطئ. فلأجل هذا قال العلماء إن حديثه عن الزهري ضعيف لأنه لم يحسن ولم يتقن حفظ حديث الزهري. شفت بقى الشغل. حجاج بن أرطاة قال أبو نعيم الفضل بن دكين لم يسمع حجاج يعني بن أرطاة من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي، يعني أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو عن العرزمي، والحجاج موصوف بالتلميذ والعرزمي ضعيف. يبقى عرفنا إن منشأها عن إيه؟ الضعفاء. الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان اللي هو طلحة بن نافع اللي جه من شوية اللي بيروح عن جابر، ها؟ قال الكرابيسي حدثني علي بن المديني وسليمان الشاذكوني قال روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من 100، يعني 100 حديث لم يسمع منها إلا أربعة. يبقى ده بنسميه إيه؟ تدليس، مش كده؟ قال علي يعني ابن المديني سمعت يحيى القطان يقول ذلك. وذكر البزار في مسنده، ومسند البزار مطبوع معروف، أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، يعني لم يسمع من طلحة بن نافع أبي سفيان. قال وقد روى عنه نحو 100 حديث كذا، قال وهو بعيد. وحديث الأعمش عن أبي سفيان مخرج في الصحيح، يعني هو الإمام بيرد على البزار في نفيه المطلق، لكن العلماء قبل البزار قالوا إنه سمع أربعة أحاديث، فتجد أحاديث الأعمش عن أبي سفيان الصحيحة هي مخرجة في الصحيح التي سمعها، أما ما لم يسمعه فهو داخل في التدليس. معاوية ابن سلام ابن أبي سلام عن أبيه سلام وعن أخيه زيد ابن سلام، وسمع من جده أبي سلام حديثا واحدا عن كعب قال من قال سبحان الله وبحمده 200 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. ذكره جعفر الفريابي عن هشام بن خالد عن مروان بن محمد الدمشقي. وقال شعبة أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت. يبقى هنا إيه؟ بينفي أن يكون سمع غير تلك الأحاديث التي صرح فيها بالسماع، فإنها مأخوذة من كتاب الحكم من كتاب المجاهد وليست سماعا منه عن مجاهد. نأخذ من هذا أمر في غاية الأهمية، مهم جدا، لأن كثير من الباحثين يخلطون فيه، هو أن كلام العلماء في كون فلان سمع أو لم يسمع ما عن شيخه هذا أو ذاك، إنما هو بحث في قضية السماع فحسب، بحث في قضية السماع فحسب. أما قضية الاتصال ليس دائما نفي السماع يستلزم نفي الاتصال، لأن عندنا طرق التحمل ثمانية. عندنا التحمل كما يذكره العلماء، نمرة واحد السماع، سماع لفظ الشيخ. نمرة اثنين القراءة على الشيخ اللي احنا بنسميه العرض. نمرة ثلاثة الإجازة، وهي الإذن بالرواية، أن يقول لك الشيخ اروي ذلك عني، أجزت لك رواية ذلك عني، وإن لم تسمع وإن لم تقرأ. جميل هذا الكلام. نمرة أربعة المناولة، وهي صورة من صور الإجازة. نمرة خمسة المكاتبة، وهي أيضا صورة من صور الإجازة. نمرة ستة الوصية، وهي أيضا صورة من صور الإجازة، طبعا إذا اقترنت بالإذن يعني في كل هذا. نمرة سبعة الإعلام. تعرف الوصية يعني إيه؟ يعني يأتي الشيخ يقول أوصي، يعني يأتي عند وفاته يقول أوصي بفلان، أوصي بأن بعد وفاتي يعني بأن يروي فلان عني الكتاب الفلاني أو الحديث الفلاني أو كتبي، دي وصية ها، وفيها إذن بالرواية. ومنها الإعلام، الإعلام وهو أن يأتي الشيخ إلى بعض تلامذته ويعلمه ويقول له هذه الأحاديث من أحاديثي، هذه الكتب من مروياتي، مجرد إعلام، مجرد أنه أعلمه بذلك. فهذا عند كثير من أهل العلم يجوز الرواية به، ويعتبر أن الإعلام يتضمن قرينة تحمل في طياتها الإذن بالرواية. هو بيعرفه ليه؟ هو بيعرفه يعني عشان سواد عيونه، أكيد بيعرفه عشان يروي ذلك عنه. فهنا يجوز العلماء الرواية بالإعلام بناء على القرينة المحترفة. والثامن وهي الوجادة، والوجادة طبعا هو أن تجد كتابا لشيخ سواء كان هذا الشيخ حيا أو ميتا، لكن ليس لك منه لا سماع ولا إجازة، مجرد أنك وجدت كتابا في السوق فأخذته فرويته عن مؤلفه، واضح؟ فهذه ليست من صور الرواية، أو يعني يدخلها العلماء في صور التحمل، لكن لا يجوزون الرواية بها، إنما يجوزون العمل فقط، يجوزون العمل. يعني أنا وجدت نسخة من صحيح البخاري ولم أسمع تلك النسخة، ولم أسمع وليس لي سماع ولا إجازة بصحيح البخاري، فإذا وجدت حديثا بصحيح البخاري أعمل به وأتدين به، لكن لا يجوز لي أن أعقد مجلس أقول حدثنا فلان فلان وأنا لم أحدث أصلا. فهمت الفرق بين الرواية والعمل؟ المهم هذه الصور. فنفي العلماء أن يكون فلان سمع من فلان ليس دائما يتضمن عدم الاتصال، إذ قد يكون العالم النافي بقوله فلان لم يسمع فلان إنما هو ينفي مجرد أن يكون تحمل سماعا، لكن قد يكون تحمل عن طريق القراءة، قد يكون له إجازة صحيحة، قد يكون له مكاتبة، واضح هذا الكلام؟ قد يعتمد على كتاب والكتاب حجة عند أهل العلم فيروي الكتاب، فالكتاب يوجب العمل وإن كان لا يسوغ الرواية. كل ذلك له اعتبارات عند أهل العلم. لكن بعض الباحثين كلما وجد في الكتب فلان لم يسمع من فلان الحديث ضعيف يلا اديله، لا، العالم ينفي أن يكون سمع، وقد يكون تحمل بطريق أخرى من الطرق التحمل المعتبرة والمحكوم باتصالها، وإن لم تكن عن طريق سماع لفظ الشيخ. ولهذا تجد في كلامهم كثيرا فلان عن فلان كتاب لم يسمع منه، إذا نفى السماع وأثبت كونه إيه؟ كتابا. وأحيانا يقول إنما كتب له ولم يسمع منه، وأحيانا يقول إنما قرأ عليه ولم يسمع منه، وهذه أمثلتها كثيرة ذكرتها مفصلة بحمد الله تعالى في شرح الألفية. جميل. بعد ذلك سيتكلم عن قضايا أخرى، وهي قضايا تحتاج إلى نوع من التفصيل، وأنا أرى يعني أن اليوم كان الوجبة دسمة شوية، وأنا عارف أن أنتوا عايزين تعملوا شوية رياضة عشان تهضموا، واضح؟ فنكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.